بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر إخوانكم في شركة شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة، فقه الصلاة، لفضيلة الشيخ مسعد أنور. الشريط الرابع: أخطاء المصلين في ثيابهم. والآن مع المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة هو عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، اللهم آمين. تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط الصلاة، وتكلمنا عن أول شرط من شروط الصلاة، ألا وهو شرط ستر العورة، وبينا بحول الله وبقوته حدود عورة الرجل، وقلنا أن عورة الرجل من الركبة وإلى السرة، وبينا حدود عورة المرأة، وقلنا جسد المرأة كله عورة على الراجح من أقوال أهل العلم، غير أن هناك عورتان: عورة للنظر وعورة للصلاة. فالمرأة حتى ولو كانت منتقبة وأرادت أن تصلي في مكان تأمن فيه على نفسها من أن يطلع عليها غريب من الرجال، إذا يتوجب عليها حتى ولو كانت منتقبة إذا دخلت في الصلاة أن تخلع النقاب وتخلع القفازين. إذا عورة المرأة في النظر الجسد كله، عورة المرأة في الصلاة الجسد كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين وباطن القدمين فيهما خلاف. إذا المرأة إذا ظهر منها العنق مثلا أو الشعر مثلا عمدا في الصلاة فحكم الصلاة باطلة، ما في هذا كلام. ثم قبل أن أشرع في درسي هذا أخطاء المصلين في ثيابهم، لابد أن أذكر إخواني بأمرين غاية في الأهمية. الأمر الأول أدب الخلاف، أدب الخلاف، وكنا قد تكلمنا قبل في الدرس الثاني من هذه السلسلة عن أدب الخلاف، ذلك لأن المسائل الفقهية سنجد في فروعها اختلافات كثيرة، مش كده؟ فروع المسائل الفقهية سنجد فيها اختلافات، ولو لم نتأدب بأدب الخلاف سيحدث ما لا نرجو. الصحابة اختلفوا والأئمة اختلفوا، ومع هذا كان بينهم الود والمحبة والألفة والأدب. فأذكر إخواني بأدب الخلاف وأقول إذا اختلفنا مع غيرنا في مسألة فإننا نتعصب للدليل ولا نتعصب للأشخاص، عشان ما تقوليش إزاي ده الشيخ فلان قال كذا، لا الشيخ علان قال كذا، لا في عندنا فلان ولا علان، في عندنا قال الله قال الرسول. إذا تنازعنا في أي أمر ربنا أمرنا أن نرده إلى الله وإلى رسوله. الأمر الثاني مراعاة أدب الخلاف، الاجتهاد لا يهدم باجتهاد. أقول رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، لابد أن نضع هذه النقاط على الحروف، ذلك لأننا في زمن مع الأسف تضاءل فيه أدب الخلاف، لا أقول انمحى بل تضاءل وخفت نوره جدا. الأمر الثاني الذي أحب أن أذكر به إخواني قبل أن أشرع في الدرس، إن بعض إخواني من أهل الفضل من طلبة العلم أمثالي قالوا إن الإسلام جاء ووجد الناس يلبسون بهيئات مختلفة وبأشكال مختلفة، فترك الناس على عاداتهم ولم يتدخل في ثياب الناس. سمعت الكلام ده قبل كده؟ أنا سمعته كثير هذا الكلام، مع احترامي لقائله كلام خطأ. الإسلام يا مشايخ منهاج حياة، الإسلام له في كل حركة وسكن في حياتنا كلمة، الإسلام طبع على أي أمر كبير أو ضئيل في حياتنا بصمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها ومماتي لله رب العالمين. الله، ده المفروض تموت الموتة الإسلامية. قل يا الله، سمعنا عن الذبح على الطريقة الإسلامية، في بقى موت على الطريقة الإسلامية؟ طبعا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مش كده؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمن زعم أن الإسلام ترك الناس يلبسون ما يشاءون وتركهم على عاداتهم فقد تجنى على الإسلام وأساء وظلم. اسمع، الإسلام جاء ووجد الرجال يلبسون الحرير، ألم ينهى الإسلام الرجل عن لبس الحرير؟ نهى ولا منهوش؟ هذا تدخل. جاء الإسلام ووجد الرجال يلبسون الذهب، ألم ينهى نبينا الرجال عن لبس الذهب؟ نهى، هذا تدخل. نهى الإسلام المسلم أن يتشبه في ثيابه بثياب الكفار، لا سيما الثياب التي تدلل على معتقد عند غير المسلمين. صح، لو أنا جاي لكم النهاردة أقول الدرس ولبس على دماغي طاقية طولها 3 سنتي فعرض 4 سنتي وشبكها بدبوس على دماغي كده، تقبلون مني؟ تنكرون علي؟ أننكر. ليه؟ تنكروا ليه؟ هي الطاقية الصغيرة دي بتاعت المسلمين، دي بتاعت مين؟ اليهود. بنشوف شارون يقف عند حائط المبكى المزعوم ويضع على رأسه طاقية في حجم البصقة ويقعد يرقص ويفقر، ودي صلاته، هو دي هدومنا؟ الإسلام نهانا عن هذا، مش كده؟ يبقى الإسلام تدخل في ثياب الناس. الإسلام جاء فوجد المرأة تستسير وتبدي أعضاء، العنق، أعلى الصدر، الذراعين، الساقين، فأمرها أن تغطي البدن كله. أوليس هذا تدخل في ثياب الناس؟ النبي لعن المرأة المتشبهة في ثيابها بالرجل، ولعن الرجل المتشبه في ثيابه بالأنثى. الإسلام نهى الرجل أن يسبل، يعني ثوبه يغطي يعدي كعب رجليه. أوليس هذا تدخل؟ ده الإسلام تدخل في ثياب الناس وفي طولها وفي لونها، حتى لون الثياب اللي تلبسه إيه؟ بعد الدرس. الإسلام له فيه كلمة. إنما المشكلة مشكلة إيه؟ المشكلة إنك تلاقي الواحد من دول شخصيته دايبة وهويته ممحوة، لكن الإسلام ما تدخلش. من قال هذا؟ يا أخوانا، ما رأينا غربي يلبس عمامة على رأسه، ما رأينا غربي يلبس قميص كقميص العرب على بدنه، مش كده؟ ما رأينا غربي يلبس قلنسوة أو غطرة أو شماغ كالمسلمين. صح، لكن لأن المسلم اتفرنج وقلع ثوب أجداده وثوب آباؤه ولبس ثوب ليس له صلة بتاتا لا بمسلمين ولا حتى بعرب. ده ليه؟ هذا هو اتباع المغلوب للغالب، والمنهزم ضعيف الشخصية لغيره، ويريدون أن يلصقوا هذه الخيابات بالإسلام، والإسلام منها بريء. اسمع، بعث عتبة ابن فرقد إلى عمر بن الخطاب بسلال فيها خبيص، خبيص ده نوع من الحلوى، فلما رآه عمر قال للغلام الذي جاء به: أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا؟ قال: لا. فكتب عمر إلى واليه عتبة على أذربيجان، هو كان والي ويريد أن يتحف أمير المؤمنين بهدية، فكتب عمر إليه: يا عتبة، إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك. عمر كان بينهي المسلمين إنهم يتفرنجوا، وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير وجاء في مسند علي بن الجعد وأبو عوانة في المسند وإسناده صحيح أن عمر قال: فأتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات، جمع سروال. انت عارف سروال الصحابة، البنطلون بتاع الصحابة كان عامل زي بنطلون بائع العرق سوسي الآن، عارف ده؟ عمر نهى عنه. يا سلام، هما الجماعة بتوع الجنس دول لو شافهم عمر كان عمل ايه؟ كان عليهم بالدرة. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل وإياكم والتنعم وزي العجم. أدي النبي كلامه، ودي كلام عمر بن الخطاب. قد يقول قائل: بقى حضرتك بتقول لي بقى إن البنطلون اللي بنلبسه ده غلط، جاي تعمل لي درس عن البنطلون؟ لو كان ده غلط لماذا لم يقاوم أهل العلم هذه العادات السيئة في ثياب الرجال فضلا عن النساء؟ الجواب: وما يدريك أنهم لم يقاوموا، أنت اللي ما بتقرأش. الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد كتب كلام يكتب بماء الذهب في هذا. الله، الشيخ الألباني له كلام في هذا، محمد رشيد رضا في الفتاوى له كلام في هذا. هم قالوا: ونحن ما ورثنا هذه الفرنجة إلا بعدما احتلت بلاد المسلمين. قلدنا المحتلين في إيه؟ لا في زراعة ولا في صناعة، قلدناهم في إيه؟ في حلق اللحى وترك ثوب المسلمين وترك الثياب الساترة وبنطلون لاصق بالسوقة وخنيقة في رقبته. كده تقدمنا، قلدناهم في الخيبة. أنا بقول لك هذا اتباع المغلوب للغالب. أي نعم. ومما زاد الطينة بلة إن بعض من ينتسبون إلى العلم مع الأسف بقوا نموذج سيء للمسلمين. صح، قول لي انت هتلخبط. لا مش هلخبط، اسمع للآخر. صلى على رسول الله. شوف يا سيدي، الشيخ جاي يعلمك لابس قميص وعباءة، اقعد واسمع. لابس ككولة ولابس عمامة، اقعد واسمع. جاي لك بجاكيتة وبنطلون وخنيقة، برضو اقعد واسمع. ما هو انت اللي محتاج له، مش كده ولا ايه؟ العالم كالشجر، لك منه اطيب الثمر واترك العودة للنار. يبقى لازم نحترم كل علمائنا حتى ولو خالفناهم في أي مسألة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أطلت يا شيخ، خش في الموضوع. خلاص نخش في الموضوع. أخطاء المصلين في ثيابهم، عد معي. واحد، الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة. الثياب الحازقة يعني ايه؟ الضيق. الثياب الحازقة الضاغطة الضيقة مكروهة شرعا وطبا، شرعا وطبا، لضررها بالبدن، حتى أن البعض يتعذر عليه السجود والركوع والافتراش نتيجة هذه الثياب الضيقة. صح، ساعدته لابس بنطلون ضيق، يجي يركع يجي يسجد يبقى ساجد كده ايه؟ ربع سجدة. يجي يجلس جلسة الاستراحة بين السجدتين يبقى على قرافيصه. يجي الإمام لما يكبر آخر تكبيرة هيفترش بقى؟ صاحبنا ما يفترش، يقعد ما أرفض. صح، البنطلون ضيق، مش عارف أقعد. يبقى هذه الثياب الضيقة لو جعلتك تخل بركن من أركان الصلاة فهي حرام في صلاتك قطعا. في خلاف على ده؟ أخل بركن عشان ثوب ضيق؟ قال ما غيره. لو جعلني أخل بركن يبقى حرام لبسها في الصلاة قطعا. تقول لي يا شيخ ما تشددش، ده مش كلامي، اسمع. قال الحافظ ابن حجر، مش أنا هو، ده واحد ميت بقاله 700 سنة صاحب فتح الباري. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: في من يقتصر على الصلاة في السراويل البناطيل مع القدرة يعيد الصلاة في الوقت إلا إذا كان صفيقا، يعني ثخينا لا يشف، ويكره عند بعض الأحناف. طب هو ابن حجر اللي ميت من 700 سنة لما بيتكلم عن السروال عن البنطلون، كان شكل البنطلون أيامهم إيه؟ زينا؟ أبدا. بقوله زي بتاع عرقس، بتاع بائع العرقسوس، عارفين الصيادين؟ عارف بنطلون الصياد؟ ده اللي ابن حجر شافه وكرهه. الله، أمال لو ابن حجر موجود النهاردة كان قال إيه؟ ها؟ كان قال إيه؟ قال العلامة الألباني: والبنطلون فيه مصيبتان. المصيبة الأولى هي أن لابسه تشبه في ثيابه بالكفار، إذ أن أهل الإسلام ما كانوا يلبسون إلا السراويل الواسعة الفضفاضة، لما تشبه بالكفار في ثيابه. المصيبة الثانية هي أن البنطلون يحجم العورة، وعورة الرجل من الركبة وإلى السرة، والمصلي يفترض عليه أن يكون أبعد ما يكون عن معصية الله وهو ساجد بين يدي الله. انظر إلى المبنطل وهو ساجد، شوف هو ساجد كده، ترى إليتيه مجسمتين، صح؟ ترى إليتيه مجسمتين، بل وترى ما بينهما مجسما. فكيف يقف هذا المصلي هكذا بين يدي رب العالمين؟ ألا يستحي؟ أسأل نفسك وانت ساجد الهيئة بتكون ازاي؟ ومن عجب، وده كلام الشيخ الألباني قاله يكتب بماء الذهب، خد بالك، ومن عجب أن كثيرا من الشباب المسلم ينكر على المرأة أن تلبس البنطلون الضيق وتسير به بين الناس، صح؟ ثم لا يلتفت إلى نفسه هو، لو بنته أو مراته لابسة بنطلون وخارجة راح فين؟ تقول إيه؟ عيب، حرام، خلي عندك أدب. ليه يا عم الحاج منعتها؟ ما تشوف البنطلون عامل فيها إيه؟ ماسك فيها إزاي؟ مفصل جسمها يا عم، صح؟ طب ما هو البنطلون عامل عليك كده يا حاج، قبلك ودبرك عورة مغلظة زي قبل ودبر المرأة، عورة ولا مش عورة؟ مش معنى ماشيل انت في الشارع عورتك مفصلة وعامل لي نفسك عرض، تنكر على المرأة ولا تنظر لنفسك، أليس فيكم رجل رشيد؟ ما دي عورة ودي عورة، زي ما أنكرت عليها لأن هذا حرام، انظر لنفسك، ما لك ترى القشة في عين خصمك ولا ترى الجزع في عينك. فيجب على الشباب أن ينتبهوا إلى هذه المصيبة التي عمتهم، إلا من شاء الله منهم وقليل ما هم. هيطلع لي واحد، استنى يا شيخ، يعني انت البنطلون لا عشان لما بندي اسجد واركع بيفصل العورة؟ اه. طب ما اللي لابس جلابية لو ركع أو سجد برضو القميص ده بيجسم العورة. أقول لك ما هو جسم العورة عنده عشان عمل غلطة تانية في الصلاة اللي هي إيه؟ كف الثوب. خد بالك نهى النبي عن كف الثوب في الصلاة. كف كاف فه مشددة. ما هو الكف؟ حاجة من اتنين: تشمير الأكمام في الصلاة كأنه داخل خناقة مش داخل يقف قدام ربنا وده سوء أدب، أو ضم الثوب بين الفخذين أثناء الركوع والسجود. ما هو ده غلط برضه، ما هو ده غلط. يجي يركع يروح لامم الجلابية قوي بين فخذيه، تبص كده كأن الحاج لابس استريتش مش جلابية، صح؟ يجي يسجد يروح لاممها قوي ويسجد، ما هو ده غلط. سيبها ما تلمهاش، فضفاضة كده واسعة لا تجسم عورة. يقول أصل لو ما لمتهاش سأقع. تقع ليه؟ عشان طويلة. ما هو دي غلطة تالتة. ومين قالك ان انت كرجل ثوبك يعدي الكعبين؟ مش الاصل ان الراجل ثوبه ما يعديش الكعبين؟ ما هو الكعب؟ مش مؤخرة القدم. الكعب العظمة الاخيرة عند التقاء الساق بالقدم اللي انتم بتسموها، هي دي. صلوا على رسول الله. من اخطائنا في ثيابنا في الصلاة الصلاة بالملابس الحازقة الضيقة. واحد تاني هيكلمني، انا راجل مدرس، انا راجل دكتور، انا راجل مش عارف ايه، هروح لهم بقميص؟ والله لو عيادتك الخاصة روح بقميص، وايه يعني؟ لو المصنع بتاعك او قطاع خاص ما تروح بقميص، ايه يعني؟ انا لو رحت امريكا هروح بالقميص ده، ايه المشكلة؟ هخلع جلدي، ايه المشكلة؟ مش عايز اروح امريكا. صلوا على رسول الله، ربنا يكفينا شرهم. اي نعم، ما اعمل ايه؟ ده شغل مش بايديا، لازم غصب عني. خلاص البس بنطلون وتبصر، بس يكون في وقار المسلم واسع. واسع، فخذ واسع، القميص تطلعه بره، قميص يكون طويل يعدي السوقة عشان يسترها. اي نعم، مضطر تصلي كده صلي، ما بنقولش الصلاة في البنطلون حرام، لا صحيحة. صحيح؟ لو بنطلون واسع ما في كلام، البنطلون خفيف والعورة باينة من وراه تبقى الصلاة باطلة، البنطلون ضيق جدا الصلاة صحيحة برضو صحيحة، لكنك وقعت في مكروه. يبقى أنا بحرم البنطلون؟ ها؟ أنا بضبط بس، بحط ضوابط، عايز وقار المسلم، وقارك. ولما تيجي تصلي تقف بين يدي الله في أجمل هيئة، ذلك لأن الله أمر بهذا، فقال خذوا زينتكم عند كل إيه؟ مسجد. صلوا على رسول الله. هذه فتوى تحت رقم 2003 أجابت عليها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. السؤال: ما حكم الإسلام في الصلاة في البنطلون؟ ده السائل رجل، ما هو الخيبة أن الحريم بقوا يسألوا كمان النهاردة، أخرج ببنطلون أصلي في بنطلون؟ شوف الخيبة، الكلام عن الرجال. فكان الجواب: إذا كان اللباس يعني البنطلون لا يحدد العورة لسعته ولا يشف عما ورائه جازت الصلاة فيه، مش مشاكل. وإن كان يشف ما ورائه بحيث تظهر العورة بطلت الصلاة، وإن كان يحدد العورة فقط لضيقه كرهت الصلاة فيه إلا أن لا يجد غيره. واحد ما يملكش حاجة، ما عندوش هدوم غير دي، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الخطأ الأول في أخطاء المصلين في ثيابهم الصلاة في الملابس الضيقة الحازقة. اثنين، الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة. قال الشافعي في الأم: وإن صلى في قميص يشف عنه لم تجز صلاته. إن صلى في قميص يشف عنه، يكشف إيه؟ العورة. عورة الرجل من اللي فين؟ من السرة للركبة. الثوب خفيف كاشف العورة، يبقى الصلاة باطلة. طب ده موجود النهاردة؟ أو طبعا. زي إيه؟ اسمع يا سيد، واحد بقى راح السعودية، ربنا أكرمه، فجايب جلابيتين بيض من السعودية، الجلاليب الغالية دي عارفها؟ الزبدة الدفة، الجلاليب الغالية دي، وجاي الجامع يصلي، بعضهم يأتي إلى المسجد يصلي يلبس هذا الثوب الخفيف ومن تحته قطعة صغيرة تستر بالكاد القبل والدبر فقط، ولا يلبس سروال. انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ فهمني؟ طب صلي على رسول الله. بتشوفوا المناظر دي ولا لا؟ والله بنشوف في المساجد، جاي يصلي لابس قطعة صغيرة تستر القبل والدبر بالكاد، ومفيش سروال يعني بنطلون فوق هذه القطعة وتحت الجلباب أو تحت القميص، ويجي يصلي. شوف كده الفخذ مكشوفة، شوف لون لحمه من تحت الثوب. أحيانا يجلس القرفصاء في الدرس وتظهر حتى العورة المغلظة، والله والله العظيم بيحدث هذا. صلاته باطلة، تبقى الصلاة باطلة. فلا نصلي في ملابس رقيقة شفافة يظهر من تحتها لون العورة، شكل البشرة، ما ينفعش. صلوا على رسول الله. برضو بعض النساء يلبسن النيل والشيفون وتصلي ومن تحته تظهر العورات، برضو الصلاة باطلة. ثلاثة، من أخطائنا في ثيابنا في الصلاة، الصلاة والعورة مكشوفة. ايه يا عم الشيخ، في حد ممكن يصلي وعورته مكشوفة؟ ازاي؟ اقول لك، انا رجل يلبس بنطلون، واحد يعني متحضر متفرنج، وفوق البنطلون قميص، قميص الافرنجي بيبقى قميص ايه؟ قصير. القميص عند العرب يعني ايه؟ الجلابية دي اسمها قميص، ده القميص بتاعنا. هو لابس بنطلون وعليه قميص افرنجي قصير، اي نعم، يجي يركع او يسجد، احيانا يشلح هذا القميص ويظهر ظهر الرجل بل وبعض اليته، صح؟ صلاته باطلة، مفيش كلام، باطلة. العورة بتكشف ده، يبقى الصلاة والعورة مكشوف. زي مين تاني؟ واحد ربنا كرمه راح يحج أو يعتمر، الراجل بيلبس رداء وإزار، الرداء بيكون فين؟ فوق، والإزار تحت. الإزار بتبتدي تربطه منين؟ المفروض يغطي منين لفين؟ من السرة للركبة، يعني حضرتك إزارك يتربط فوق السرة لا تظهر السرة. صاحبنا يجي يربطه لي من تحت السرة ويصلي، الصلاة باطلة. بتشوفوهم كده، يجي الراجل يخطب الخطبة اللي بيجيبوها في التلفزيون كل سنة، تلاقي واحد الرداء بتاعه قلع الرداء خالص، عامله كوفية، حط كده وصلته بينه وصدره ودراعه، عملنا يعمل كده في التلفزيون، الراجل بيخطب مش دعوه، صح؟ الصلاة باطلة، وطوافه باطل، لأن الطواف صلاة، ومن شروط صحة الصلاة ستر الايه؟ العورة. دي مصائب، دي مصائب لازم ننتبه لها، هذه مصائب. اي نعم، بعض النساء يصلين والشعر مكشوف والعنق مكشوف والذراعين مكشوفتين، صلي في حاجة بنصفكم. طب ما الجزء ده من بعد الرسغ، من الرسغ عورة، عورة في الصلاة. انت تظهري الكفين بس والوجه، تصلي ولابسه جلباب قصير تبقى جزء من الساق واضح، منزله القصه، واحده شغاله مدير عام راحه بقى بجيبه وبلوزه خفيفه، بس هي بتصلي الحقيقه. يجي وقت الصلاه تروح مطلعه منديل حرير من الشنطه وربط الشعرتين ومطلعه القصه عشان المزنبليه ما يبصي، وتصلي صلاه باطله، شعرك عوره يجب ان يستر. يبقى الصلاة والعورة مكشوفة تبطل الصلاة، هتبقى باطلة. أي نعم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في المسند وابن خزيمة والبيهقي وهو صحيح، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فهمت من الحديث؟ يعني الحائض لو لبست خمار وصلت ربنا يتقبل؟ لا، صلاة حائض هنا يعني ايه؟ صلاة من بلغت المحيض، يعني بالغة، عشان تتحاسب، لان القلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. اي نعم، قال الشافعي في الام على المرأة ان تغطي في الصلاة كل شيء ما عدا كفيها ووجهها، وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها وظهر قدمها عورة، فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء ما بين السرة والركبة، ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها، قل أو كثر من جسدها سوى الوجه والكفين، فالصلاة باطلة، إلا أن ينكشف بريح أو سقطة ثم يعاد إلى مكانه ولا يلبث على ذلك. صليتوا على رسول الله. يبقى كلامنا عن مين؟ عن المتعمد. واحد بيصلي في الخلاء، شوية هوى رفعوا الثوب، كشف فخذه، صلاته باطلة؟ لا، بشرط إنه يعدل نفسه بسرعة. هي بتصلي مثلا، الهواء رفع الخمار، العنق ظهر، العباية انحصرت غصب عنه، دراعها ظهر، تعدل نفسها وتتم الصلاة. كلامنا عن مين؟ المتعمد. يبقى من أخطاء الناس في صلاتهم، واحد الصلاة الثياب الحازقة الضيقة، اثنين الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة، ثلاثة الصلاة والعورة مكشوفة. برضو بعض الآباء يقعون في هذا الخطأ. أب جايب ابنه المسجد عشان يعلمه عمليا الصلاة، كويس جدا، بس جايب ابنه يصلي بشرط، صح؟ الواد لابس شورت كده والفخذ مكشوف، ما هو انت كده الصلاة بتاعته باطل. مش انت بتنفس كلام النبي مروهم بالصلاة لسبع؟ طب ما تقول له يا ابني لن تصح صلاتك حتى تستر على الاقل من السرة الى الركبة، فما ينفعش. هذا خطأ ايضا يقع فيه الكبار وفي حق الصغار. اربعة من اخطاء الناس في ثيابهم في الصلاة كف الثوب في الصلاة. احنا قلنا ايه كف الثوب؟ اخرج مسلم في كتاب الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة ولا اكف شعرا ولا ثوبا. النبي قال أمرت أن أسجد على سبعة، على سبعة أعظم، اللي هم أي مشايخ؟ عدلي كده، الكفين، كفين واحد ولا اثنين؟ اثنين، ها؟ والركبتين بأربعة، والقدمين بقوا ستة، فين السبعة؟ الجبهة بس، الجبهة والأنف، الجبهة والأنف، يبقوا سبعة ولا ثمانية؟ ها؟ الجبهة والأنف، يبقوا سبعة ولا ثمانية؟ سبعة. ذلك لأن عظمة الجبهة وعظمة الأنف عظمة واحد. لما تيجي تسجد لازم تجيب مناخيرك في الأرض لله، أحسن يخليها تيجي في الأرض لغيره، مش كده؟ من تواضع لله إيه؟ رفعه. اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، اللهم آمين. قلنا كف الثوب تشميره أو جمعه بين الفخذين في الركوع وفي السجود. قال النووي رحمه الله اتفق العلماء على النهي عن كف الثوب، يعني تشميره في الصلاة. طب واحد بيصلي بقميص بنصفكم، ده ما فيش عليه حرج أصلا، احنا كلامنا عن مين؟ اللي قميصه بكم وبيعمل ايه؟ بيشمره. انت مش داخل خناقة، انت ستقف بين يدي ملك الملوك، يبقى تأدب. ما لكم لا ترجون لله وقارا، تأدب. النبي نهى عن هذا. خمسة، من أخطاء الناس في ثيابهم في الصلاة، الصلاة في الثوب الذي عليه صورة. في داخل يصلي ولبس لي فانيلا عليها صورة مايكل جاكسون، جايب لي مايكل جاكسون الجامع، يا ريت الجامع ويسلم، لأنه ما يشرفش، ده راجل عرة على الآخر يعني. صح؟ بتشوفه ولا ما تشوفوش؟ جايب لي صورة ممثل على صورة راقصة، واد بيقبل واحدة، مين ده؟ تيتانيك، تيتانيك، الأخ تيتانيك، صح ولا مش صح؟ بتشوفه ولا لأ؟ مش كده؟ صورة لعيب كورة، واحد تاني صورة أسد، أبو السباع وصل، صورة حصان، صورة حمار، نرفص مع بعض. الكلام ده غلط، لا جوه الجامع ولا بره الجامع. وتتأكد هذه الفعلة الشنيعة، تأكد الخطأ فيها في الصلاة وفي المساجد. أي نعم. اسمع، عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانيته. الأنبجانية ثوب غليظ رخيص، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. يبقى ردوا له الخميصة دي عشان فيها ألوان كتيرة زاهية كده. السبب إيه؟ إن لبسها حرام؟ لا مش حرام، بدليل إنه لبسها. أمال السبب إيه؟ إنها شغلتني في صلاتي. وقالت له الأنبجانية دي الثوب الرخيص عشان ما يقولش النبي رد هديتي، يبقى مش بيحبني، لا هاتوا حاجة مكانها منه. ماشي يا مشايخ؟ هذه واحدة. برضو أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان كرام ستارة لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يصلي يسترى قدامه عليها صورة، قال لها شيليه، ليه؟ شغلتني في الصلاة. فإن كان الثوب إن كان قبالك وهيشغلك في الصلاة صل بعيد عنه أو شيله، فما بالك إن كان على جسمك نفسه. أنا في شبهة، يقائل أن يقول إزاي بتقول لي إن النبي كان بيصلي وفي بيته ستارة عليها صورة، في حين إن في حديث صحيح آخر رواه مسلم إن النبي مرة لم يدخل البيت لأن فيه ستر مصور. الجماعة اللي قالوا التصوير حلال وقعدوا يقولوا الكلام، قالوا ما النبي في بيته مش عارف إيه وجابوا الكلام، كلام ده غلط. لا، هل هناك دليل يقول أن التصاوير التي كانت في الكرام لحيوان أو لإنسان؟ لا، إذا لابد أن تحمل على أنها لم تكن لا لحيوان ولا لإنسان لتتفق مع 13 حديث حرم النبي فيها التصوير. ماشي يا مشايخ؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، إن كانت الصور تلهي المصلي وهي مقابلة له فأولى به ألا يلبسها في الصلاة. قال القسطلاني: ومذهب الجمهور أن من صلى في ثوب فيه صور أو تصاليب أو ما يلهي تكره الصلاة فيه. الحديث ومع هذا صلاته صحيحة. يعني لما يصلي وجايب معاه الأخ مايكل على صدره حكم صلاته إيه؟ صحيحة، لكنها مكروهة، لكنها مكروهة. صلوا على رسول الله. في سؤال كمان، طب وما حكم صلاة مكشوف الرأس؟ ما احنا قلنا الدرس اللي فات بقى، قلنا هل يجب عليك كرجل ستر رأسك في الصلاة؟ يجب؟ الجواب لا يجب. طب حرام علي لو صليت ورأسي مكشوفة؟ الجواب لا، مش حرام. لكن حد يختلف معايا على أن غطاء الرأس في الصلاة مظهر كمال وجمال، ويجب على المسلم أن يكون في أبهى صورة عندما يقف بين يدي الله؟ حد يختلف معايا على هذا؟ هذا يتأكد في حق الأئمة، ويتأكد في حق من يعتلون المنابر ويجلسون على كراسي العلم، مش كده؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. صلوا على رسول الله. 7، من أخطاء الناس في ثيابهم في الصلاة صلاة مكشوف العاتقين. صلاة مكشوف العاتقين، العاتقين. ما هو العاتق؟ من الكتف إلى العنق، من كتف لرقبتك ده اسمه إيه؟ عاتق. يبقى دي عاتق أيمن ودي عاتق إيه؟ أيسر. ربنا يعتق رقابنا من النار. الحديث في الصحيحين ومتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يقال أن يقول يعني أنا كراجل لو صليت وكتفي مكشوف، كتاف الاثنين مكشوفة، النبي نهى عن هذا؟ ليه؟ هو كتف الراجل عورة؟ لا، مش عورة، مش عورة. لو ما عندكش هدوم صلي إن شاء الله عريان، إنما هذه زينة المسلم في الصلاة. لو واحد بيصلي في بيتهم ولابس لي فانيلا كتافي، صح؟ يقول لك ما النبي قال وليس على عاتقه شيء، أنا حط على عاتقه شيء أهو، إيه؟ بتاعة الكتف الفانيلا 2 سم، شيء أهو. أنت يا ابني داخل خناقة، بيبقى لي الترابيس والمغانص، خليك محترم يا أخي. بالله عليك أتخرج إلى الشارع وتلقى الناس هكذا؟ قول فيها إيه؟ فيها إيه؟ تبقى ساقط المروءة، ولا عندك حياء من الخالق ولا من المخلوق. أنا أقسم بالله لو أمي دخلت علي، أمي ما أعملهاش كده. وأنا أعرف إيه معنى القسم، وأنا ما ألبسش الحاجات الكتافة دي أبدا، على طول بنص كم أنا ميري صيف وشتاء وخريف وربيع. مش الكتافي حرام؟ مش حرام، حلال، البس وبسط، بس بقى لي المغانس قدام مراتك. مش هل عندك حياء من ربنا؟ الله أولى أن يتجمل له وأحق أن يستحى منه. أي نعم. ومع هذا اللي يصلي وعاتقه مكشوف صلاته صحيح، لأن العورة مش مكشوف، صلاته صحيحة، لكنها مكروهة قال أهل العلم: وهذا النهي الذي في الحديث للتنزيه لا للتحريم، فلو لم يستر العاتقين صحت صلاته مع الكراهة. ثمانية، صلوا على رسول الله. من أخطاء الناس في صلاتهم الصلاة في الثوب المعصفر والثوب المزعفر والثوب الأحمر. نبدأ بالألوان. ما هو المعصفر؟ عارف العصفر؟ ما بتاكلوش مخلل. عارف العصفر لونه ايه؟ لا مش اصفر. ها؟ ها؟ مش اسمه؟ اصفر محمر. اصفر محمر. عارف البرتقال ابو دمه؟ البايظ ده اللي ده بدمه هو بايظ. عارفه؟ اهو ده المعصفر. يبقى المعصفر درجة من درجات ايه؟ الاحمر. والمزعفر، عارف الزعفران؟ وعند عطار قول له وريني شوية زعفرات، تلاقي لونهم احمر برضه. يبقى المعصفر والمزعفر درجتين من درجات الايه؟ الاحمر. الكلام للرجال، المرأة تلبس احمر وتتبسط. كلام لمين؟ للرجال. اسمع، اخرج مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عمرو رضي الله عنه وعن ابيه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. يبقى الراجل ما يلبس أحمر لا في جوه صلاة ولا بره صلاة. إزاي؟ هقولك إزاي، لأن الموضوع ده عايز تفصيل، بس أنت خد الحديث. والنهي هنا للرجال دون النساء. ليه للرجال؟ لأن ابن عمرو قال فيما أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن وإسناده حسن، قال: رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة مدرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا يولع الفرن، فقذفتها فيه حرقها، ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت بالريطة؟ فأخبرته فقال: هلا كسوتها بعض أهلك، فإنه لا بأس بها للنساء. يبقى النهي للرجال ولا للنساء؟ للرجال بس. طب صلوا على رسول الله. يبقى دي الايه؟ المعصفر. برضه هناك حديث نهى النبي الرجل ان يصلي بالثوب المزعفر، المزعفر برضه درجة من درجات الاحمر. طب قول لنا يا شيخ، ما حكم لبس الثوب الاحمر؟ حكمه ايه؟ للرجال حرام ولا حلال؟ اسمع، ده فيه تسع اقوال. قول قال: جائز مطلقا. الرجل يلبس احمر ويبص جائز حلال. من الذي قال هذا؟ الامام مالك والامام الشافعي ائمة. قول الحرام مطلقا ده قول مين؟ ابو حنيفة. يبقى خد ابو حنيفة ايه؟ العكس. حنيفة يقولك الرجل ما يلبس احمر ابدا خالص، حرام عليه. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا حلال لا بأس بهذا. القول الثالث قال: ممنوع أن يلبس الرجل أحمر إذا كان لباس شهرة، لأن النبي قال: بل لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. ثوب شهرة يعني عايز يبقى مميز. تخيل كده الشيخ يقول لكم لابس جلابية حمراء وطاقية حمراء وشراب احمر، الرجل الاحمر ايه ده؟ مميز. انا قاصد كده اتعرف. حرام. ها حرام. وجاي لكم بقى اخطب الجمعه ولابس جلابيه مرقعه من هنا ومرقعه رقعتين من هنا، انا عندي غيرها، بس عشان تقولوا زاهد. ها حرام برضو. حرام. يبقى اذا كانت ثياب شهره يبقى حرام. القول الرابع قالوا ممنوع للرجل أن يلبس الأحمر إذا كان كل الثوب أحمر ولا يختلط بلون آخر. أو قميص أحمر مع مش عارف بنطلون أسود، قميص يا أخويا كروهات أحمر كرمادي في أسود، يبقى إيه؟ مش حرام. كلامهم على مين؟ اللي ثوبه كله من فوق لتحت كله إيه؟ أحمر، اللي هو الرجل الأحمر ده. أي نعم. القول الخامس قال لا، يجوز للرجل أن يلبس الأحمر إذا كان أصل النسيج أحمر، إنما لو كان مسبوق بالأحمر ولونه الأصل غير كده يبقى لا. قول سادس قال جائز للرجل أن يلبس الأحمر إذا كان الصبغ خفيفا، مش أحمر بقى مفرقع ومبرقع، خفاف كده، لأنه راجل. يقول كم قول؟ ستة أقوال. أكمل ولا نكمل الدرس الجاي؟ أقول لك الخلاصة إيه ولا لما تفوت علينا الدرس الجاي؟ هتصلوا على رسول الله. الخلاصة هنجمعهم في قولين، قول منع لو أبو حنيفة، وقول أباح مطلقا. ونخلص إلى ما نقول به ممن رجحه أهل الفضل من العلماء، أدلة المانعون اللي قالوا حرام على الراجل يلبس أي حاجة حمراء. أدلة أبو حنيفة إيه؟ اسمع، قال روى الترمذي عن ابن عمر أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي فلم يرد النبي عليه السلام. قول السلام عليكم، ما ردش عليه، يبقى كاره ولا مش كاره؟ كاره. ادي واحد. اثنين، روى ابو داود في السنن عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على دوابنا ورواحلنا أكسية فيها خيوط من عهن أحمر، فقال النبي لا أرى هذه الأكسية عليكم. يقول رافع فنزعناها وتجنبناها. إن كان النبي قال لهم حصانك الفرشة اللي عليه عشان فيها خيوط حمر قال ده ممنوع، منعه في الرحل، يبقى منعه في ثوب الرجل من باب أولى. شفت الدليل؟ الدليل الثالث، ما رواه أبو داود عن امرأة من بني أسد تقول كنت عند زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أصبغ لها بعض ثيابها بمغر، بمغر، المغر اللي هو إيه؟ صبغة حمراء. فواحدة تصبغ جلابية من جلاليب واحدة من زوجات النبي باللون الأحمر. أي نعم. قالت فدخل النبي فرؤي في وجهه الكراهة فخرج، فأدركت زينب أن النبي قد كره ما رأى، فقامت إلى ثيابها فغسلتها، ثم إن النبي جاء فنظر فلما رأى أنها غسلت ثيابها دخل. فدول بيقولوا إن حتى الحريم ما تلبس الثوب اللي لونه إيه؟ أحمر. دول كم دليل؟ ثلاث أدلة. ثلاث. طب اللي قالوا يجوز للراجل يلبس الأحمر مطلقا مفيش مشاكل، أدلتهم إيه؟ اسمع، ده كلام الإمام مالك، كلام الإمام الشافعي، قالوا معانا أدلة من فولاذ نفل بها أدلة الذين عارضوا. في الصحيحين بخاري ومسلم عن أنس بن ماء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا مربوعا يعني ربعة، يعني ربعة وسط، لو طويل قوي كده ما شاء الله زي، ولا قصير زي، اعرف انت بقى زي وزي، كان ربعة وسط ما شاء الله. فسيدنا البراء بيقول، بيوصف لنا النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وكان شعره إلى شحمتي أذني. شعر النبي كان فين؟ شحمة الأذن اللي إيه؟ هذه القطعة اللي في آخر الأذن اللي المرأة بتضع فيها القرط والحلق، دي الشحمة دي. شوف شعر النبي لحد فين؟ بس كان شعره ناعم وجميل، وفوق عمامة، مش مربى شعره ماشي في الشارع كده طير الهوا، فوق عمامة. ودي مش سنة، لبعض الإخوة بيربوا شعرهم دلوقتي، دي مش سنة، هذه ليست سنة، هذه عادة. أبو جهل كان مربي شعره، وأبو لهب كان مربي شعره، كل العرب كانوا كده، مش كده ولا إيه؟ فدي مش سنة. طب أنا عايز أقلل النبي في العادات، كويس كويس، ده حر، بس يكون شعرك حلو، مش بقى شعرك مفلفل ومجعد وكل شعرك تتخلق مع الثانية وهديك في أسنانك يا راجل يا راجل. أصل في مناظر بصراحة يعني بقت غريبة، لا أخ شعره خشن ومربيه وعم، شكلك قبيح يا ابني، شكلك وحش، شعرك ناعم وحلو ماشي، وفوق عمامة زي بعضه، لازم فوق حاجة، إن المسلم وقور، وتكرمه بالتسريح والدهن. الدهن اللي هو إيه؟ هيقول لي الدهن، وحد يلاقي دهنة يا عمي، يعني زيت الشعر، الدهن يعني زيت الشعر. صلوا على رسول الله. فهذه حديث أنا البراء في الصحيحين بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، وكان له شعر إلى شحمتي أذنيه، ورأيت عليه حلة حمراء. بقولك شفت النبي لابس إيه؟ حلة حمراء، لم أرى أحسن منه قط. اللهم صل على محمد. براء بيقول عيني ما شافتش راجل زي النبي، صح؟ فين ده؟ لم أرى أحسن منه قط. أدي واحد. أيضا عند أبي داود وهو حديث حسن صحيح، عن هلال بن عامر عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي يخطب الناس بمنى على دابة وعليه برد أحمر. خطبة الوداع على منى، لابس برد أحمر، أحمر. فتقولوا لي إن الراجل حرام يلبس أحمر؟ طب الجماعة اللي منعوا ما هو جابوا أدلة، نرد عليها إزاي؟ أقول لك، الأول صلى على رسول الله. أولا قول الفقهاء أحمد والشافعي ومالك لا بأس بلبس الأحمر، عفوا قول أبو حنيفة اللي هو مخالف إن الراجل ممنوع يلبس الأحمر، جاء بحديث رافع الأول حديث الأكسية التي كانت على الرواحل، هذا الحديث في سنده راوي مجهول وهو غير صحيح، يبقى دي دليل اتهدم. حديث المرأة الأسدية التي كانت تصبغ ثوب لزوجة النبي، هذا الحديث فيه رجل وولده لا يصحان عند أهل الحديث، يبقى دي الدليل الثاني اتهدم. حديث ابن عمر الأخير ضعيف، يبقى دي الدليل الثالث انهدم. قال بقى ابن حجر والشوكاني وابن تيمية الأحاديث التي تحرم على الرجل لبس الأحمر لا تصلح أصلا للاحتجاج بها. صلتوا على رسول الله، عشان ما تقولش مين انت يا ابني، يا فلحوس انت يا عصفور انت، مش انا يا ابني، مش انا مش انا، ده مين؟ الإمام الشافعي، الإمام مالك، ابن تيمية، ابن حجر، الشوكاني، قالوا كل دي أحاديث غير صحيحة لا تصلح أصلا للاحتجاج بها. طب والخلاصة إيه؟ الخلاصة هي، اسمع بقى، لقد نهى النبي عن لبس المعصفر والمزعفر، ودول حديثين ايه؟ صحيحين. ثم لبس هو حلة حمراء. يعني ايه؟ كلام النبي بينقض بعضه؟ لا، البرد الاحمر والحلة الحمراء لم تكن حمراء خالصة، بل كان يغلب فيها اللون الاحمر. حد فهم حاجة؟ صلوا على رسول الله. الرجل الطيب اللي هناك ده، شايفينه ابو شال ده، ها هناك اهو، هو في عم الحاج، معلش. ايوه حضرتك، ايوه انت اقف، خش معاك بطاقه. الراجل الطيب ده لابس شال لونه ايه؟ بقول لك انا اهو بسالك، الراجل ده لابس شال لونه ايه؟ احمر. كله احمر؟ امال قلت احمر ليه؟ عشان يغلب فيه اللون الاحمر. هو ده، هو ده. ما هو البرد؟ ثوب مكون من قطعتين. فلما البراء يقول النبي كان عليه حلة حمراء، وبعدين النبي ينهى هناك عن لبس المزعفر وهو درجة من درجة الأحمر، كلام النبي ما بينقضش بعضه. النهي عن ايه؟ انك تلبس ثوب كله أحمر، لكن لو ثوب يغلب فيه اللون الأحمر فلا بأس ولا مانع. تقول لي بقى سعادتك جايب الكلام ده منين؟ ده كلام محمد بن صالح بن عثيمين. ها يملى عينك؟ ها شيخ محمد بن صالح بن عثيمين يمشي معك؟ اي نعم، وعشرات غيره من اهل العلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هو وبس. الجواب، الاحمر الخالص، الاحمر، ان الاحمر الخالص من ثياب الكفار، ليس من ثياب الكفار، فلباس الكفار هو المعصفر، والمعصفر يميل إلى الحمرة ولكنها ليست خالصة، والحلة التي كان يلبسها النبي لم تكن حمراء كلها، لم تكن حمراء كلها. وبعدين هذا فعل النبي، والفعل لا يعارض القول لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة كان يمشي عليها الشوكاني في شرح المنتقى وفي نيل الأوطار، فيجعل فعل النبي من خصائصه ولا يحاول أن يجمع. ابن عثيمين بيرد على الشوكاني بيقول: ولكن هذه الطريقة أيضا ليست صواب، لأن فعل الرسول سنة وقول الرسول سنة، ومتى أمكن الجمع وجب لئلا يكون هناك تناقض. طب الخلاصة إيه يا ابن عثيمين؟ هذه الخلاصة إيه؟ قال: الحلة الحمراء، الحلة عند العرب معناها إيه؟ الحلة الحمراء هي التي بها خطوط حمراء، بمعنى الحلة عند الصحابة هي التي بها خطوط حمراء مألمة أحمر، وليست حمراء خالصة. وإلى هذا ذهب ابن القيم في زاد المعاد وفي جواز لبس الأحمر من الثياب وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا. كلام ابن القيم: إذ كيف يظن بالنبي أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبهة من لفظة الحلة الحمراء، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع خطوط سود كسائر برود اليمن، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمراء. الكلام ده انا لخصته لك، قلت لك ايه؟ ان الثوب ما كانش احمر بحت، كان بيخلط لون ايه؟ اخر. فاخ قاعد بقميص احمر مش عارف قماش بترنج احمر فازرق ما يضرش، بمش عارف احمر ما فيش مشاكل. احنا كلامنا على ايه؟ واحد جاي لك جلابية حمرة وعباية حمرة وشراب أحمر وطاقية حمرة، الرجل الأحمر هذا الذي فيه النهي. يبقى برضو خطأين كمان. ما حكم من صلى في ثوب مغصوب؟ يعني ثوب مغصوب جلابية سريعها أو ثوب من الحرير، ما هو حرام تلبس حرير، أو ثوب اشتراه بمال الحرام. يبقى هو ساتر العورة بإيه؟ بحرام. حكم صلاته إيه؟ ده سؤال. السؤال الثاني، النبي نهى عن السدل، السدل في الصلاة، وعن التلثم، وعن أن تصلي في الصماء. إيه هو السدل؟ إيه التلثم؟ إيه الثياب الصماء اللي النبي حرم علي أصلي فيه؟ دول سؤالين. سؤال ثالث، سؤال سببه حديث عجيب قوي. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أبو داود وأحمد وهو صحيح على شرط مسلم، رأى رجل يصلي مسبلا إزاره، مسبل يعني قميصه معدي كعب رجليه. الرجل لما خلص الصلاة راح يسلم على النبي، قال له اذهب فتوضأ. تفضل ايه وضيء ما تنقطش عشان مسبل، اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء، قال له اذهب فتوضأ. أبو هريرة قال إن في راجل سأل النبي ما لك أمرته أن يتوضأ، فسكت ثم قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره. الله الله. يبقى جلبتي لما تعدي كعب رجلي لازم أتوضأ، وربنا مش قابل هذه الصلاة، هي صلاة باطلة. يبقى السؤال، ما حكم صلاة مسبل إزاره؟ وما حكم الصلاة خلف إمام يسبل؟ دول كم سؤال؟ خمسة. خمسة يحتاجوا درس أو درسين. الله أسأل أن يوفقنا في الدرس القادم للإجابة عليه. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.